بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أو في برنامج فاسألوا أهل الذكر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وأسئلة جديدة، كذلك إن شاء الله تتعرفوا على إجابتها مع الشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شيخ محمد، فما بعض لوم السادة المستمعين على قصر المدة نتاع الحصة، وإحنا نعدوهم إن شاء الله في البرمجة الجديدة الخاصة يعني بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نعدوهم إن شاء الله بتمديد الحصة هذه إن شاء الله. نعدوهم بهذا، وحاجة أخرى نعدوهم زادة بالهاتف يتصلوا بنا في مباشرة. أي هذه بشرة شيخ محمد. إن شاء الله للسادة المستمعين. نبدأ على بركة الله بأول سؤال وأول استفسار من محمد، يقول هل يمكن الحصول بالنسبة للأبناء الحصول على نصيب من الإرث في حالة وفاة الزوجة والزوج؟ بل شنو هو، شكون الوارث؟ هما الأولاد عادة. نعم. وإلا إذا كان معناتها توفى الزوج باش تورث ثمرته، وإلا إذا توفيت المرأة وعندها هي نصيب باش يورث الزوج والأبناء. معناتها إذا كان ماتوا الزوج الأبناء هما اللي يورثوا، ما أنت والحالات عاد قداش من ذكورة وقداش أناثي وقداش هذاك باش تقسم التركة عليهم، هما اللي يورثوا، هما الفرع الوارث. نعم. وبالنسبة للأقارب، أقارب الزوج والزوجة شيخ محمد، هل يعني عندهم نصيب من الإرث هذا ولا لا؟ هنا فهم الأقارب مالك، كيف ما إذا كانوا العزيز مازال حي وإلا المامة، أما فما أقارب أخرين إذا الأولاد موجودين يحجبوا. نعم. ولهنا رأي العلم الفرائض ذي معناتها فيه رحمة كبيرة. علاش؟ فيه اختلاف بين الفقهاء، وخاصة أنك تتكلم عن الفقهاء السنيين، ونقصد بذلك المذاهب الأربعة، أن هنا فما معناتها رحمة وباب معناتها توسع كبير ياسر في المجال. في إطار تقسيم الإرث ثم برشا مشاكل تصير شيخ محمد، خاصة بين العائلات في بعض الأحيان تؤدي للفراق. والله هذي مش به، هذي معناتها الدين يأكد على اللحمة وعلى التماسك العائلي، وهذي ما يكون إلا بإنسان يكون عاقل ويقدم المصلحة العامة على الخاصة، ونقصد به معناتها يساعد شوية معناتها أقارب وغيره، في خاصة الأخوة بين الأخوة هذية معناتها تصير مشاكل كبيرة ياسر. هو لا حرم الله وارث، والإنسان زاد ما يتسببش في قطيعة، وهو والرحم على خطر وسخ دار الدنيا. إذا كان ربي ساتر وغيره كل شيء، كي غض الطرف على بعض حاجات مش تتماسك الأسرة، مش ما يصيرش معناتها انقطاع، وما يصيرش معناتها صيدة الرحم تتقطع اللي أمر ربي سبحانه وتعالى بها أن توصل، ما يكون عنده ثواب كبير ياسر عند ربي. وبالتفاهم والحوار يصير يظهر لي النتائج أفضل وأفضل. أفضل بيسر. ننتقل إلى سؤال هاجر، تقول أن والدها توفى في مدة قصيرة وتوفى كذلك خالها، تقول هل يمكن لأمها أنها في يعني قبل ما تكمل مدة العدة هل يمكن لها أنها تمشي وتعزي عائلة الأخ؟ هذه واضح به العدة لهنا، العدة زادة أيضا حتى في مذهبنا اختلفوا الفقهاء، لكن اللي أنا نحبذه مثلا، وهذا يذكره حتى سيد القرطبي فيه، ذكر الأقوال هذه الكل باش نذكر لك بعضها، أنه فما ناس العدة يقولك المرأة 4 شهور و10 أيام ما تخرج من الدار، الآية عمرها ما بينت هذا، آية القرآنية صريحة، قال ربي سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. معناتها قضية السكنة ما ذكرتش في القرآن العظيم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. قال السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها اللي جل الصحابة الكبار وقت اللي يحيروا في مسألة يمشي ويسألوا أم المؤمنين السيدة عائشة. السيدة عائشة أختها توفى زوجها وهزتها معاها للعمرة في وقت العدة. معناتها الدليل هذه الرخصة العظيمة أن المرأة وقت اللي مات رجلها مش معناتها ما عادش تخرج من الدار جملة 4 شهور و10 أيام ما عادش تشوف وجهها حتى حد. مش صحيح هذا. تخرج باش تمشي تقضي باش تمشي للطبيب دار كبير عليها ودار كبير عليها وحدها باش تقعد مرة في دار ولدها هذا مرة في دار بنتها هذه وهي في حالة العدة. ما تتزينش زينة اللي باش يخطبها راجل آخر قالت فما تلقاها في 60 فهي في 60 وراجل عمره في 80 تعجبه شنو الآخر فموجود هذا ما لا نقوله. فهالمدة هذه المرأة ما تتزينش ما تحضرش المواكب اللي باش تكون فيها تجلب الانتباه للخطبة ولا غيرها وكل شيء. هذا هو فقط وتحافظ على روحها ومعناتها في كل أوقات والأزمان هي تحافظ على روحها سواء راجل ولا امرأة. هذا اللي باش نلاقيه به وجه ربي هو الطهارة وهو معناتها الأخلاق الكريمة. كهو أما هذه امرأة قال شنو 4 شهور و10 أيام ما تخرجش من الدار هذه يرجعوا للتفسير القرطبي وخاصة في هالآية هذه وشوفوا الرحمة والأقوال الموجودة. قلنا دليل أم المؤمنين أختها معناتها وقت توفى زوجها مشيت بها للعمرة وخرجتها في وقت العدة ومشيت عملت عمرة اللي هي ما هيش فرض العمرة الحج هو الفرض وهزتها وعملت عمرة ورجعت. انت دليل اذا شنو ما تمشيش تعزي خوها توفى ما تمشيش تعزي لاجل انها معناتها في العدة تمشي وتعزي وتمشي للطبيب وتمشي فهمتني ولا لا تقضي قضيتها وفلوسها تضمنهم وكل شيء. واذا كان ما عندهاش شكون باش يقضي لها تمشي تقضي هي وغيره اما بالمعروف. اما مش تولي نهار كامل الدار مسكرة وهي من بقعة لبقعة وهاي حبيبتي وهاو كذا وهي قال عدة معناتها نعطيوها حرمتها وغيرها في نطاق المعقول. وهذا والحمد لله فسحة في الشرع الكريم. المستمع أنس يقول هل تحسب أو هل تعتبر صلاة الجماعة عندما يؤديها صحبة الزوجة والأبناء؟ نعم هي الجماعة إذا كان فاتت الواحد تسمى جماعة. إذا كان هو صلى إمام ومعاه واحد آخر يأخذ حكم الجماعة. تبقى هل الجماعة في الدار كيما في الجامع؟ لا. لواش؟ لأنه الصلاة في الجامع فما بارش حسنات اللي هي مش موجودة في الدار. ثوابها أكبر شيء أكبر علاش؟ من خروج من الدار ولا من عمل ولا غيره هو ماشي للجامع. كل خطوة يمشيها إلا وتنحيله سيئة وتكتب له حسنة وتترفع له درجة. أما في سواء في الدار ولا في الجامع 27 درجة حاصلين. أما هذه الخطاة للمساجد وما ذكر في فضلها أحاديث عظيمة وأن الإنسان معناتها تحت ظل عرش الرحمن هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد ويحب المساجد ويحب الصلاة في الجماعة هو أفضل بكثير من الصلاة في الدار. إنما حكم هل يأخذ معناتها ثواب الجماعة وحكم الجماعة في الدار؟ أي نعم يأخذ حكم الجماعة وثواب الجماعة. شيخ محمد أنت ذكرتني بسؤال آخر توا مثال الزوجة أدت صلاة الظهر وبعد جاء الزوج والأبناء باش يصليوا صلاة الجماعة هل بإمكانها تعاود تصلي معهم حتى تضاعف الأجر؟ مش يجوز لها يستحب. المهم الوقت معناتها متسع خطر الظهر من يدخل وقت الظهر حتى قبل العصر حتى بدرجة ذاك الكل وقت اختياري حتى ليأذن العصر ذاك الكل وقت اختياري نتاع الظهر بأذان العصر معناتها بدخول صلاة العصر يخرج الوقت الاختياري نتاع الظهر ويدخل الوقت الضروري نتاع الظهر ويدخل الوقت الاختياري نتاع العصر. علاش مشتركتين الوقت ويشتركوا في الوقت الضروري خاطر العصر يقعد وقتها الاختياري حتى قبل نص ساعة من المغرب اللي هو الاصفرار. لكن نص ساعة الاخرانية ديك الوقت الضروري متاع العصر ومتاع الظهر نعم واضح. ملا المرأة إذا كان هي صليت وحدها وقيمة الجماعة في دارها تعاود، أهم حاجة بركة ما تعاودش، أنه زوجها وحده مش يعاود صليت الظهر يقول لا ينعاودوا الجماعة، لا أقل شيء اثنين يبدأوا، معناتها زوجها وواحد آخر وهي، خطر كيفش تعاود معاه هي وحدها ما تسميش جماعة. هنقول لك علاش، خطر هي أديت فرضها، وهالصلاة الثانية ذي تعتبر تنفل، ومنهم من يفوض نيته والرب سبحانه وتعالى يقول له يا ربي اختار لي هذه ولا هذا، نية التفويض. ما لهنا ما تحصل الجماعة إلا بزوز من الناس على قليلة ما صليوش الظهر اللي هما صلاتهم فرض، والجماعة في حقهم سنة مؤكدة، هي وقتها تنجم تصلي أقل شيء بدأوا اثنين وهي الثالثة. هذا شنو قصده شيخ محمد؟ إذا مثلا صليت الجماعة كانت بين الزوج والزوجة والأبناء، أين يكون يعني مكان الزوجة والأبناء؟ الأبناء إذا كان وليد بركة يجي بجنب بوه، معناتها على يد يمين بوه، على يمين بوه بالضبط، تب جنبه يقعد يؤخر شوية بركة باش يبين أنه هذاك الإمام هو البو، شوية بركة توخير، مش يبدأ البو قدامه ويوخر ويجي على اليمين ويوخر برشا، لا لا بجنبه قط قط شوية بركة توخير خفيفة باش تبين بعدنا كونه الآخر إمام، ولا المرأة تكون وراهم. وإذا كانهم برشا أبناء ذكورة وأناثي مثلا ويبدأوا زوز ذكورة يوليوا الزوز ورا أبوهم قط قط، ولا ناثي صف واحد مع أمه، هذيك هي واضح. ننتقل إلى سؤال موالي يخص التيمم، هل يمكن لشخص يعجز عن تحريك ساقي التيمم عوضا عن الوضوء؟ التيمم شرع إلا الإنسان إذا عجز عن الوضوء، إذا عجز عن الوضوء وقتها يبيح له ربي سبحانه وتعالى التيمم. ولذلك الله يرحمه الإمام بن عاشر يقول لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. إذا كان بالوضوء يخاف روحه بشي تزيد الضر أكثر، وإذا كان الأعظام تاع الوضوء ثلثها مصابين مصابة هالأعضاء هذه، وحاجة أخرى يخاف خروج وقت الصلاة، إذا كان بشي يتوضى بشي يخرج وقتها، هذا من كل أباح لهم ربي سبحانه وتعالى التيمم. أما أنه ساقه معناتها شنو اللي فيها الساعة ما نعرفوش، كان مرض معناتها جلدي موي يعمل فاس معلك البقعة هذيك ويتوضى وضوء كامل ويمسح من فوق، كيف نقولوا يمسح مش معناته ينفخ الفاس، لا يغطس يده في الماء ويمطرها ويمسح مسحة خفيفة، كاو مش بشرط يبل الفاس هذيك باش تسمى مسح، لا لا لا دوم يعدي يده كاو على البقعة هذيك ويتوضى. وإذا كان عنده مرض عافانا عافاكم الله ما يحملش الماء جملة واحدة، ثم أمراض أنواع من الروماتيزم القوي ياسر يعرفوه الطب، أنه يقول لك لا لا لا يتوضى لا بسخون ولا بارد يضر الماء، هذا إذا كان وقع الضرر هذا يولي إنسان يتيمم. والأمراض هذه على خاطر سمحني الرجل بركة ما تسميش ثلث الأعضاء، أقل شيء ساقين الزوز ولا يد وساق ولا الوجه الرأس، تفهم فيا هذوما ثلث الأعضاء. شيخ محمد، وبعض الأمراض يعني المستعصية والمزمنة ما تكونش سبب أنه نقطع علاقتنا بالله من خلال أدائنا للصلاة؟ كيفاش نقطع علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى؟ كان نجمنا نتوضا ما كانش ربي أباح لنا التيمم ونصلي، وحتى ولو الإنسان مريض ما يتحركش جملة في فرشه، يعني ينموله يدياته وجهه حتى إذا هو معاش نجم يتيمم، حجيرة ونمسوله يدياته وجيه نمسحوهم له ويصلي حتى مدامه يعقل حتى بعينيه ما يبطلش صلاته، ما دامه متوقظ وما دامه ما غابش على هالدنيا هذه ويعرف ما حوله يصلي. قلنا حتى حشك إنسان معناتها ما يضبطش حشك بوله وبكذا يصلي وصلاة صحيح، ولو فمن برشا ناس يقول لك انا عملت عمليه والله ما عادش نحكم ولا في سن معين نساء ولا رجال ما عادش يضبط، يقولوا له لا صلي هكاك وحوايجك كان نجم تبدلهم، ما كانش اذا ولات عسر وشوالي كل صلاه تبديل حوايج، لا صلي بحوايجك هذوكم وصلاه صحيحه وربي سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، وهذا مفصل في كتب الفقه. شيخ محمد، بالنسبه للسؤال الاخير الخاص بحلقه اليوم يتعلق بدعاء القنوت، لو تعطينا فكرة على الدعاء هذا ومتى يقرأ بالضبط؟ دعاء القنوت ثبت على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقنط في بعض الأوقات، ولذلك حكمه هو مستحب. شنو المستحب؟ هو اللي فعله سيدنا صلى الله عليه وسلم ومواظبش عليه مواظبة كبيرة ما ثبتش أنه تركها، هنا يولي سنة. أما هذا المستحب إذا كان ولا مواظب سيد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مواظبة جديدة وثبت أنه ما تركهاش بالكل، هذا يولي سنة وقد تصل إلى السنة المؤكدة. أما المستحب هو اللي مرة يفعله مرة لا. فعل سيد النبي صلى الله عليه وسلم القنوت سواء في صلاة الصبح، وفي رواية قنط في الظهر، وفي رواية قنط حتى في الوتر قنط صلى الله عليه وسلم. أما آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينخذوه من عمل أهل المدينة، كان يقنط في صلاة الصبح. آخر فعله صلى الله عليه وسلم وقتاش؟ في الركعة الثانية بعد ما يقرأ الفاتحة والسورة، قبل ما يركع يقرأ دعاء القنوت. وإذا نساه وركع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، يجيب دعاء القنوت، هذا إذا نساه. وإذا كان تركه جملة نساه، ما يسجدلوش لا قبلي ولا بعدي، خاطر لو كان يسجد قبل الصلاة تبطل الصلاة، مع أنه ترك فضيلة، فضيلة ما نسجدولهاش. أما لو كان سجده بعد السلام يعمل له سجود بعد السلام زيد، أما الصلاة صحيح، خاطر المهم هالسجود ذا يوقع بعد السلام. دعاء القنوت شنو هو؟ عند المالكية واللي اختاروه هو ما نقل عن بعض الصحابة الكرام، هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، أي أنت يا ربي، أو بالكافرين ملحق. الروايتين صحاح. هذا دعاء القنوت. أتبقى إذا ما يحفظوش الإنسان أي دعاء، يا ربي اغفر لي، يا ربي سامحني، يا ربي ارحمنا، يا ربي كافي. بارك الله فيك شيخ محمد. حلقة اليوم حبيت نختمها بدعاء: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن إذا أحسن استبشروا وإذا أساء استغفروا. شكرا لك مرة أخرى شيخ محمد، شكرا كذلك للسادة المستمعين، على أمل اللقاء بهم في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.